تفيد الأنباء أن أفراد حركة المواطنين الطارية لإسقاط السلطة باك كون هي في كوريا الجنوبية عقدوا الاجتماع على مقربة من وكالة النيابة العامة المحلية الأميلة بمركز سيول يوم 21 من هذا الشهر ليطالبوا بحبس الخائنة باك كون هي. هذا وفي نفس اليوم نشرت الجريدة الإنترنتية في الكورية الجنوبية صوت الجماهير مقالة افتتاحية بعنوان حبس باك كون هي والتحريها أمر صادر من المواطنين، كما حملت نظيرتها من جوك إلبو مقالة افتتاحية تطالب باستقالة هوان جيو أن خادم باك كون هي من منصب رئيس الوزراء العميل حالاً.